أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن الإيمان اعتقاد القلب أو اعتقاد بالقلب. الباب السابق كان يقول: ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث جبريل المشهور. فهذا يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. والباب الذي معنا الليلة يقول: يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. وكأن هناك تعارض بين البابين، حديث جبريل يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان، حديث جبريل يدل على أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد. كما تقدم، الظاهر من حديث جبريل أنه يفرق بين الإسلام الذي هو عبارة عن الشعائر الظاهرة، والإيمان الذي هو عبارة عن اعتقاد وعمل القلب أو الأعمال الباطنة. وهنا يستدل بنفس الحديث على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. ولعله يقصد هنا في هذا الباب بأن الإسلام الحقيقي المرادف للإيمان، حقيقة الإسلام الذي هو استسلام الباطن، الذي هو استسلام القلب، فبهذا المعنى هو معنى الإيمان الذي هو تصديق القلب أو عمل القلب أو الباطن من الأعمال، حتى لا يقال إن التبويبين متعارضان، لابد أن يحمل هذا على هذا التوجيه. أما الظاهر من حديث جبريل كما تقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وفي نفس السياق يسأله عن الإيمان فيخبره بأنه الأعمال الباطنة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وكما يقول بعض العلماء أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا ذكر كل منهما منفردا عن الآخر، فيقال الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو أن تعبد الله عز وجل عبادة حقيقية في كل ما تؤديه إليه ظاهرا وباطنا. وإذا ذكر الإيمان وحده كان معناه هذا أيضا، إيمان الباطن والظاهر. الإيمان إذا ذكر منفصلا عن ذكر الإسلام أو منفردا عن الإسلام فإن معناه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. هو أن تؤدي لله عز وجل هذه العبادات الظاهرة